العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف فضيلة الشيخ. حياكم الله. تفضل يا عم. الشيخ بلد احنا لدينا ثلاثة أسئلة. تفضل يا عم. ألو. سل. السؤال الأول. فضيلة الشيخ ما حكم مرأة متحجبة ولكن تكشف وجهها وكفيها فقط وهي محجبة؟ هذا سؤال أول. سؤال الثاني، هل قراءة سورة الفاتحة في مجالس الحجاء في المقابر على أرواح الأموات هل هذه تعتبر بدعة؟ هل تسمعني؟ نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما حكم وضع الحجر التربة ما يسمى بالتربة في العراق عند الشيعة في موضع السجود عند الصلاة؟ بارك الله فيكم يا أخي. أخونا عامر فخرج قليلا عن الموضوع وطلب منا بعض الأسئلة، فسأل عن حكم كشف الوجه والكفين للمرأة. أولا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرأة يعني عورة كلها، يعني لا يجوز أن يرى منها شيء بالنسبة للرجال الأجانب، وإنما يرى منها المحارم والزوج والنساء مثلا. أما الرجال الأجانب فلا يجوز لهم أن يروا منها شيئا. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أن المرأة يعني يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها خاصة إذا كان لحاجة، يعني البيع والشراء أو الشهادة أو العلاج أو غير ذلك من الأمور. وأنا في هذه المسألة بالذات سبحان الله يعني متوقف فيها، يعني لا أقول فيها شيئا، وهي المسألة كما قلت هي مسألة خلافية بين أهل. نعم بارك الله فيكم. قراءة سورة الفاتحة على المقابر. قراءة سورة الفاتحة في مجالس العزاء وعلى القبور وهذا لا شك أنها من البدع. نعم. هو كيف نفهم البدع؟ ما هي البدع؟ هي أمر محدث في الدين، يعني إنسان يتقرب إلى الله بغير ما شرع. نعم. ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في العزاء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة عند المقابر؟ ما كان يفعل، ولا نعم. فعل ذلك أصحابه ولا التابعون ولا اتبع التابعين. هذه أمور محدثة في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز هذا أبدا. نعم. إذا وهذا ليس نهيا للناس أن يقرأوا سورة الفاتحة كما قد يفهم البعض. نعم. لا، ولكن نقول يعني كما أن الإنسان منهي عن أن يقرأ القرآن وهو راكع، أن يقرأ القرآن وهو ساجد، كذلك نقول لا تقرأ القرآن هناك بهذه الطريقة، يعني أن تعبد الله بشيء ما شرعه الله جل نعم. وعلا. ولكن عليه بالدعاء حتى يقول إذا ما قال ما البديل إذا دخلت القبور. طبعا. نعم. نعم. حكم وضع الحجر في موضع السجود هذه أيضا من البدع، يعني السجود على التربة من البدع. الأصل السجود على الأرض، ما سجد الرسول على تربة، ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سجدوا على تربة مخصوصة كما يفعل الناس اليوم، بل تجاوز الأمر ذلك الآن، صار يسجدون على تربة مكتوب عليها يا حسين. يعني القضية كما ذكر أخونا من أبو يوسف أو غيره ما أدري، طيب، أو أبو محمد، قضية قضايا شركية. يعني الآن صارت هذه التربة تعظم، يعني كما قلت لك قبل قليل ذكر المجلس وغيره أنها تؤكل ويستشفى بها، يعني تجاوز قضية مجرد سجود على تراب. نعم. وإذا كان القضية والله يعني أن السجود الأصل على التراب فلا يفرشوا مساجدهم ويريحون الناس من قضية التربة. نعم. اجعل مسجدك حصباء واسجد كما شئت.